فالجماعة تحتاج إلى إمام ومأموم، وأقلها اثنان، إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.